لدي بيت ولدي سيارة ولدي زوجتان ولدي ثمانية أطفال ولله الحمد. كل شيء جديد. ولكن يا أخوان لا أحس بطعم هذه النعمة، وأنا أرى أخواني وأخواتي في التلفاز وفي المذياع يذوقون الذل والمرارة من عباد الصليب، من حفدة الغردة والخنازير.